في موطني راض توترت الصلاة عاندته ولتمته شوقا إليه فهل ترى قطرات دمي قطرات دمي قطرات دمي بل لهيبي تناثرت فوق الظلام